لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه الماء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. من أعظم الفتن التي وقعت في تاريخ المسلمين فتنة القول بخلق القرآن، أي أن القرآن مخلوق، القرآن هو كلام الله منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله غير مخلوق، كما سنذكر الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى. ظهرت هذه البدعة المحدثة، البدعة العظيمة والتي كان لها أثر سيء وفتنة عظيمة، عندما ظهرت القول بأن القرآن مخلوق. وكان أول من أظهر هذه المقالة هو الجعد ابن درهم، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان، وهو الذي حمل لواءها في أوائل القرن الثالث الهجري، أظهرها بشر المريسي وأحمد ابن أبي دؤاد. واستطاع ابن دؤاد هذا أن يزين هذه البدعة للخليفة المأمون العباسي حتى اعتنقها، ولم يكتفي بهذا بل حمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادها، وكان ذلك سنة 218 هجرية، وقد هلك في هذه السنة. ثم خلفه أخوه المعتصم وورث عنه هذه البدعة حتى مات سنة 2027 هجرية. شوف عد السنين، من 2018 ل 227. ثم ورثها أخوه الواثق حتى مات سنة 232 هجرية، وولي بعده المتوكل فرفع الفتنة. المتوكل اعتقد معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورفع هذه الفتنة سنة كام؟ 234 هجري. يبقى من 218 لحد 234 هجري، يعني كام سنة؟ 16 سنة هذه البدعة قائمة تحميها الدولة ويمتحنون الناس عليها. وممن امتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصبر على ذلك وسجن فيها وضرب بالسياط وحمل إلى بيته صريعا في عهد المعتصم، ثم لما شفاه الله عز وجل جعل حبيس بيته لا يجتمع بالناس ولا يجلس الناس إليه رحمه الله، حتى رفع الله ذلك في عهد المتوكل. ثم خرج الإمام أحمد رحمه الله إلى الناس وجلس الناس إليه، فلقبه المسلمون بإمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، لأنه في هذه الفتنة صبر رحمه الله. فكما قال أحد العلماء، لولا قيض الله للأمة أبا بكر لذهب الإسلام، وكذا أحمد ابن حنبل رحمه الله. وإذن من الممكن أن يمتحن المنهج وأن يمتحن أهل المنهج، وقد يمتد هذا لسنين، لكن العاقبة للمتقين والعاقبة للحق لمنهج أهل السنة والجماعة. والواجب على العبد في مثل هذه الفتن الثبات، كما ثبت الإمام أحمد رحمه الله، أن تثبت على المنهج، حتى وإن لم تفعل شيئا إلا ثباتك لا تتنازل عن الحق، إنما تصبر عليه. والأمر بيد الله ليس بيد أحد، والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء سبحانه وتعالى، والتمكين هذا بيد الله ليس بأيدينا. ومعنى هذه البدعة أن القرآن مخلوق، تعطيل رب العباد سبحانه وتعالى من صفة الكلام، وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره. وعندما ظهرت هذه البدعة انقسم الناس إلى أربعة أقسام: المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم قالوا القرآن مخلوق، أهل السنة والجماعة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. ووجد ناس توقفوا وهم الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وظهر اللفظية، قوم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وقال عنهم الإمام أحمد اللفظية جهمية. ثم ظهرت بعد ذلك أقوال أخرى من الأقوال الموجودة إلى يومنا هذا، قول الأشاعرة الذين قالوا بالكلام النفسي، قالوا لله تعالى صفة الكلام، لكن الكلام هذا صفة قائمة بالنفس ليس لها حقيقة في الخارج. وكلام الأشاعرة هذا كلام غامض، لأننا إذا قلنا لهم ماذا تقصدون بالقول النفسي، قال ابن تيمية رحمه الله: فالكلام القديم أي النفساني الذي أثبتوه لم تثبتوا ما هو إيه هو، بل ولا تصورتموه. وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز له أن يثبته؟ يبقى إثبات الشيء فرع عن تصوره. ما تصوركم للكلام النفساني هذا؟ ولهذا كان ابن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة، لا يذكر في بيانها شيئا يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرص، معنى في النفس يناقض السكوت والخرص. وكل هؤلاء تركوا آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثبتت لله عز وجل صفة الكلام حقيقة. الله عز وجل تكلم بكلام حقيقي، كلام له حروف وأصوات، كلام له حروف وأصوات، ليس ككلامنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم يذكر اللالكائي رحمه الله تعالى الدلالة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة والتابعين، بل وأتباع التابعين، ويكثر الكلام جدا في هذه المسألة، ويرد على اللفظية والواقفة. فيقول رحمه الله: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يذكر بسنده عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قول الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. غير ذي عوج غير مخلوق، هذا قول عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. وهذا القول فيه نظر كما سيأتي. القول الثاني: غير ذي عوج يعني غير مختلف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن مجاهد: غير ذي لبس لعلهم يتقون، أي يتقون الكفر والكذب. لماذا هذا القول عن ابن عباس فيه نظر؟ لأن الخوض في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذه من القضايا التي حدثت بعد القرن الأول، حدثت بعد القرن الأول بعد موت جميع الصحابة. قال ابن عدي رحمه الله بعد أن ذكر أثرا عن أنس في القرآن وأنه غير مخلوق، قال: هذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس رضي الله عنه فهو منكر، يعني منكر من حيث المعنى، فهو منكر لأنه لا يعرف للصحابة رضي الله عنهم الخوض في القرآن. وعلق البيهقي على ذلك بقوله: إنما أراد به أنه لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن القرآن مخلوق حتى يحتاج إلى إنكاره، فلا يثبت عنهم شيء بهذا اللفظ. لا يثبت عنهم شيء بهذا اللفظ، أي كلمة القرآن غير مخلوق. وابن المدين رحمه الله قال: لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا. وجعفر يعني يعلق على كلام جعفر الصادق الذي توفي في سنة 148 هجري. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، أن يقول له، صفة الكلام لرب العالمين، أن يقول له كن فيكون. وعن أبي نعيم قال: قلت للربيع: سمعت البويطي يقول إنما خلق الله كل شيء بكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا. إذا كانت كلمة كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا، لأنه عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فكن هذه من كلامه سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. فلو كانت كن مخلوقة إذن كن المخلوقة خلقت مخلوقا. قال: فحكاه الربيع. قلت: وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم. ما يعبرون عنه العلماء اليوم هكذا يقول، هكذا في النسختين يعبرون عنه العلماء. هذه اللغة تسمى لغة أكلون البراغيث، يعني عندما يذكر الفاعل فإنهم يذكرون الضمير مع الفعل. يعني مثلا اللغة المشهورة الفصيحة، وإن كانت هذه اللغة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: وهذا معنى ما يعبر عنه العلماء. يعبر عنه العلماء، إنما يعبرون واو الجماعة دي، مع إن الفاعل مذكور اللي هو العلماء. فهذه لغة من لغات العرب يسمونها أكلون، لغة أكلون البراغيث. وهذه وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ملائكة هنا فاعل، يبقى اللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هنا الضمير مع وجود الفاعل واو الجماعة اتصل بالفعل: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. هذه لغة، هذه لغة من لغات العرب، وكما ذكرنا لغة فصيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها. قلت: وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم. إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو مخلوق بكن أخر. يعني إيه؟ يعني لو كن دي مخلوقة يبقى إذن كن كذا، يبقى مخلوق خلق مخلوقا، ثم كن كذا يبقى مخلوق خلق مخلوقا، وهكذا يتتابع الأمر. فهذا يؤدي إلى ما، إلى ما لا يتناهى، وهو قول مستحيل. وعن عطاء قال: حدثني الوليد ابن عبادة وسألته: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، أي سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، وإنما جرى القلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فكتب ما كان. قال إثبات صفة الكلام، قال اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا سند ضعيف ولكن صحيح، معناه صحيح من أسانيد أخرى. قلت: فأخبر أن أول الخلق القلم، والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أول الخلق. يبقى القلم أول الخلق، فربنا سبحانه وتعالى قال له ماذا؟ اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا كلام الله، القلم جرى بكلام الله سبحانه وتعالى الذي كان قبل الخلق، لأن بعد ذلك كتب ما سيوجد، كتب ما سيوجد. يقول: استنباط آية أخرى من كتاب الله، وهي قوله: ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، والخلق هو المخلوقات، والأمر هو القرآن. ألا له الخلق والأمر، لو كان الأمر مخلوقا لقال ألا له الخلق والخلق، فلما فرق بينهما دل على أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر المقصود به كلام الله سبحانه وتعالى. عن سعيد بن نصير أبي عثمان الواسطي الشعيري، نسبة إلى بيع الشعير، في مجلس خلف ابن هشام البزار قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما يقول هذا الدويه، يعني بشر المريسي؟ قالوا: يا أبا محمد ابن أبي عمران، قالوا يعني يقول القرآن مخلوق، أي بشر هذا، ده كان أحد رؤوس الاعتزال، القرآن مخلوق. قال: فقد كذب، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عبد ابن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي، هؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة. من تفسير القرطبي، ومعروف أن القرطبي رحمه الله كان ممن يؤول الصفات، ولكن في مسألة القرآن قال القرآن كلام الله غير مخلوق، والأشاعرة يقولون كذلك، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن يقولون بالكلام النفسي، وهم مضطربون في هذه المسألة جدا، حتى أن منهم من يقترب من قول المعتزلة. قال سفيان بن عيينة: فرق بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فرق أي عز وجل، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. فالخلق المخلوق، والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق. وهو قوله كن. وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال ألا له الخلق والخلق، وذلك عي من الكلام ومستهجن. والله تعالى سبحانه وتعالى يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه، وقال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالمخلوقات قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، فلو كان الأمر مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر، لو كان مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر يقوم به، وذلك الأمر يفتقر إلى آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، وذلك محال. استنباط آيات أخرى من القرآن، وهو قوله عز وجل ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق، ولكن حق القول مني فما كان منه فهو غير مخلوق. عن وكيع بن الجراح قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. استنباط آيات أخرى من القرآن، وهو قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه لمن الملك اليوم لا مجيب، فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار. وقال قتادة رحمه الله في الآية قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ، هذا كلام يوشك أن ينفذ، فأنزل الله تعالى ما تسمعون. يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا، عارفين المداد الحبر، مدادا لتكسرت الأقلام ونفذت البحور قبل أن تنفذ عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه سبحانه وتعالى. وكذا عن الحسن قال في تفسير الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفذت البحور ولم تنفذ كلمات الله، لم تنفذ كلمات الله أي فعلت كذا صنعت كذا، فكلمات الله تامة. ودليل أنها غير مخلوقة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لاستعاذ، أيوة لما استعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو استعاذ بها يكون قد استعاذ بإيه؟ بمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ذكره عبد الرحمن وذكر بسنده عن أبي رجاء قال سمعت الحسن قرأ هذه الآية وذكر مثله. سأل رجل أبا الهذيل العلاف المعتزلي البصري، وهذا كان من رؤوس المعتزلة وله أقوال منكرة جدا. سأله رجل عن القرآن فقال مخلوق، قال له مخلوق يموت أو يخلد؟ قال لا بل يموت، القرآن مخلوق يبقى القرآن إيه؟ هيموت، لأن كل مخلوق لازم إيه؟ يموت، كل من عليها فان. فقال له فمتى يموت القرآن؟ قال إذا مات من يتلوه فهو موته، إذا مات من يتلوه فهو موته. قال فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت، وقال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ هذه آية فين؟ في القرآن. لمن الملك اليوم؟ هذه آية في القرآن. قال فهذا القرآن وقد مات الناس، يعني القرآن فيه آية أن الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم ومات الناس، والقرآن في الآية دي، فماذا يفعل هذا الضال المضل؟ قال ما أدري، وبهت. بهت يعني أفحم بالحجة فسكت. وهؤلاء أوتوا عياذا بالله من تحكيم عقولهم فيما لا مجال للعقول فيه. هذا الأمر مجاله التسليم، ولا يعرف إلا عن طريق الوحي، ألا وهو الغيبيات. فهؤلاء أوتوا من أنهم قالوا إن الله عز وجل كان كما سيذكرون في من أسماء الله القديم، ويقولون هذا القديم لم يكن له صفات، إذ لو كان معه إذ لو كان له صفات يلزم من ذلك تعدد الآلهة، كما ذكروا ذلك في أسماء الله، كما ذكروا ذلك في أسماء الله، وتكلمنا عن ذلك في المرة السابقة. فالجهمية نفوا أسماء الله ونفوا صفاته، المعتزلة أثبتوا أسماء الله ونفوا صفاته. فصفات الله عز وجل هذه منها صفات ذات ومنها صفات فعل. صفات الذات هذه صفات لا تنفك عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، كصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم وصفة الإرادة و صفة الكلام، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، وصفة الحياة، كل هذه صفات ذاتية. وأما صفات الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته، وضابطها أن يصلح أن يدخل عليها إذا شاء، نقول يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، إذن فهذه صفة فعل لله سبحانه وتعالى. فمثل هؤلاء القوم أوتوا من عقولهم ومن الأخذ من من فلاسفة الإغريق القدماء الوثنيين، أخذوا دينهم وعقيدتهم من قوم وثنيين، أرسطو أفلاطون وسقراط وغيرهم، عندما ترجمت هذه الكتب إلى العربية. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري. يطوي الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم. ثم يذكر حديث الصور الطويل، وهذا حديث ضعيف، يذكر منه الجزء الذي يريد أن يستدل به عن أبي هريرة بسنده عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقة فإذا هم خامدون، وجاء ملك الموت فقال يا رب فقد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت، فيقول من بقي وهو أعلم سبحانه، قال يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول ليمت جبريل وميكائيل وليمت حملة عرشي، فيقول الله تعالى هو أعلم فمن بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فيقول يا ملك الموت أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت فمت ثم لا يحيا، فإذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد قال الله لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار، ثم طوى الله السماء والأرض كطي السجل للكتاب، ثم قال أنا الجبار لمن الملك اليوم، ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم قال لنفسه سبحانه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا كما ذكرنا حديث ضعيف، قال ابن حجر رحمه الله مداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القراضي تار بلا واسطة وتار بواسطة رجل مبهم. وإسماعيل بن رافع هذا ضعفه غير واحد، وضعفه الإمام أحمد، وكذا الإمام يحيى، وقال الدرقطني متروك الحديث، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر. طبعا الذي سيؤتى به ويذبح بين الجنة والنار هو الموت، الذي سيؤتى به ويذبح بين الجنة والنار هو الموت، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يقول رحمه الله عن ابن عباس قال ينادي المنادي بين يدي الصيحة فيسمعها الأحياء والموتى، وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قلت وهذه دلالة، يعني استدل من واستنبط من الآية ذلك نعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عبيد الله الرازي وسعيد بن رحمة المصيصي صاحب ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري رحمهم الله تعالى، وهؤلاء من أئمة أهل السنة. يبقى هذه دلائل من القرآن على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأدلة كثيرة من ذلك قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المشهورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وفي رواية إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه دلائل من القرآن على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. إن شاء الله نكتفي بهذا من الكتاب ونتكلم عن كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.